باب من خطب فأرتج عليه. قال الحر بن جابر: وكان أحد حكماء العرب فيما أوصى به ابنه: وإياك والخطبة فإنها مشوار كثير العثار. صعد عثمان بن عفان رضي الله عنه على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم أرتج عليه فقال: أما بعد، فإن أول كل مركب صعب، وما كنا خطباء، وسيعلم الله، وإن امرأ ليس بينه وبين آدم أب حي لموعود. ويروى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صعد المنبر فأرتج عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا، وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال. وروي في هذا الخبر: أنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل. وروي أن عثمان لما بويع قام فحمد الله وأثنى عليه ثم أرتج عليه فقال: وليناكم وعدلنا فيكم، وعدلنا عليكم خير من خطبتنا فيكم، فإن أعش يأتكم الكلام على وجهه. وروي أن عبد الرحمن بن جابر بن الوليد خطب الناس على منبر حمص فأرتج عليه فقال: يا أهل حمص، أنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام خطيب مفقع. ثم نزل. وأرتج يوما على عبد الملك بن مروان فقال: نحن إلى الفضل في الرأي أحوج منا إلى الفضل في المنطق. وأرتج على معن بن زائدة وهو على المنبر فضرب بيده ثم قال: فتى حرب لا فتى منابر. صعد عبد الله بن عامر منبر البصرة فحصر فشق ذلك عليه فقال له زياد: أيها الأمير، إنك إن أقمت عامة من ترى أصابهم أكثر مما أصابك. صعد علي بن أرطاه المنبر فقال: الحمد لله الذي يطعم هؤلاء ويسقيهم. ارتج على خالد بن عبد الله القسري على منبر الكوفة فقال: إن هذا الكلام يجيء أحيانا ويعزب أحيانا، ويسهل عند مجيئه ويعسر عند عزوبه طلبه، وربما طلب فأبى وكوبر فعصى، فالتأني لمجيئه أيسر من التعاطي لأبيه، وهو يختلج من الجريء جنانه، وينقطع من الذرب لسانه، فلا ينظره القول إذا اتسع، ولا يكسره النطق إذا امتنع، وسأعود فأقول إن شاء الله. خطب رجل من الأزد أقامه زياد للخطبة على منبر البصرة، فلما رقي المنبر وقال الحمد لله أرتج عليه، فقال: قد والله هممت ألا أحضر اليوم، فقالت لامرأتي: نشدتك الله إن تركت الجمعة وفضلها، فأطعتها فوقفت هذا الموقف، فاشهدوا أنها طارق، فقالوا: انزل قبحك الله، وأنزل إنزالا عنيفا. وقد قيل إن هذه القصة لوازع اليشكري، وفي ذلك قال الشاعر: وما ضرني ألا أقوم لخطبة، وما رغبتي في مثل ما قال وازع. وذكر القهرمي عن أبيه قال: قام القلاح بن حزن يوم عيد خطيبا فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أشهر. فقيل له: إنما خلقها في ستة أيام. فقال: أقيلوني، فوالله لقد ظننت أني أقللت، وكنت أريد أن أقول في ست سنين. روح بن حاتم المنبر فلما رآهم قد فتحوا أسماعهم وشقوا أبصارهم قال: نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم، فإن أول كل مركب صعب، وإذا يسر الله فتح قفل يسر. خطب مصعب بن حيان خطبة نكاح فحصر فقال: لقروا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله. فقالت أم الجارية: عجل الله موتك، ألهذا دعوناك؟ قيل لرجل من الوجوه: قم فاصعد المنبر فتكلم. فقام. فلما صعد المنبر حصر فقال الحمد لله الذي يرزق هؤلاء، وبقي ساكتا، فأنزلوه وأصعدوا آخر. فلما استوى قائما وقابل وجوه الناس بوجهه وقعت عينه على رجل أصلع وحصر، فقال اللهم لعن هذه الصلعة. صعد عتاب بن ورقاء منبر أصبهان فحصر، فقال والله لا أجمع عليكم عيا وبخلة، ادخلوا سوق الغنم، فمن أخذ شاة فهي له وثمنها عليه. وقد روي أن هذا إنما عرض لعبد الله بن عامر على منبر البصرة، وأن عتاب بن ورقاء هو الذي قام على المنبر فحمد الله ثم أرتج عليه، فجعل يقول أما بعد أما بعد، وقبالة وجهه شيخ أصلع، فقال أما بعد يا أصلع، فوالله ما غلطني غيرك علي به، فأتي به فضربه أسواطا. وصعد آخر المنبر فقال إن الله لا يرضى لعباده المعاصي، وقد أهلك أمة من الأمم بعقرهم ناقة لا تساوي 250 درهما، فسمي مقوم الناقة. وهذا هو عبد الله ابن أبي ثور عامل بن الزبير على المدينة. ذكر عمرو بن شبة حدثنا الحسين بن عثمان عن بعض علماء المدينة قال ثم عزل ابن الزبير عبيدة بن الزبير، واستعمل عبد الله بن أبي ثور حليف بن عبد مناف، فلقبه أهل المدينة مقوم ناقة الله، وغلت الأسعار فتشاءموا به فعزله ابن الزبير. صعد أعرابي المنبر فقال أقول لكم ما قال العبد الصالح، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فقالوا له هذا فرعون، فقال قد والله أحسن القول. قال بزرج مهر هيبة الزلل تورث حصرا، وهيبة العاقل تورث جبنه.